وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله الله.